تعالى: قال: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. باب قضاء الصلاة الفائتة. قال الإمام أبو عيسى النووي: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب أو عبد الله قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب الإمام خير أفضل التابعين على قول جماعة كبيرة من أهل العلم، وهو زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أكثر عنه رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة وأكثر رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أكثر من 5000 حديث، عبد الرحمن بن سخر على قول الراجح الذي رجحه جماعة من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفل من غزوة خيبر، يعني رجع من غزوة خيبر، سار ليلة وأبو هريرة أسلم في هذا الوقت، لما وهو انتهى من خيبر رضي الله عنه أسلم، كان إسلام أبي هريرة، فإسلامه كان متأخرا رضي الله عنه. قال: سار ليله حتى إذا أدركه الكرى عرس، وقال لبلال، عرس يعني أراد أن ينام، وقال لبلال: اكلأ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له، يعني قال هو الذي يعني ينتظر حتى يوقظهم لصلاة الفجر وهم ينامون، تعبوا وأرادوا النوم من السفر. قال: فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، منتظر ينظر إلى الفجر يعني حتى يتحقق من طلوعه فيوقظهم بالأذان، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، يعني أخذ بما أخذ بك من النوم، أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، يعني نفس العلة، أنا نمت أنت نمت يا رسول الله وأنا نمت غصبا عني غلبتني عيني. قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا، يعني تحركوا من ذلك المكان. وفي لفظ فإن فيه فإن به شيطانا، هذا المكان الذي ناموا فيه كان به شيطان، فتحركوا. لذلك استحب جماعة من العلماء أنك إذا نمت عن صلاة في غرفة تصلي في غرفة أخرى، تتحول من ذلك المكان، هكذا قال بعض العلماء. قال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسه. قال: اقتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لما اقتادوا توضأ الرسول، وأمر بلالا فأقام الصلاة، وفي لفظ لعله يأتي أنه أذن وأقام، فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، هذه قاعدة، من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، قاعدة عظيمة لقضاء الفوائد. أي وقت أنت ناسي صلاة العشاء ذكرتها، متى؟ بعد صلاة الظهر اليوم الثاني، أنك ما صليت العشاء، متى وقتها؟ وقتها بعد صلاة الظهر، لا كفارة لها إلا ذلك كما جاء في الحديث. وما يقول مثلا إنسان نسي نام عن صلاة الفجر، بعض الناس يقول نام عن صلاة الفجر وطلعت الشمس قال خلاص أنا أصليها مع فجر اليوم الثاني، هذا غلط، إنما انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عندما استيقظ وقد ضربته الشمس وقد خرج الوقت، صلاها عندما استيقظوا. وقال هذه القاعدة: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. فإن الله تعالى قال: أقم الصلاة لذكري. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى. ابن شهاب محمد بن مسلم للذكرى، مهو لذكري، لكن قراءتنا حفص عن عاصم لذكري. قال: وحدثني محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي كلاهما عن يحيى. قال ابن حاتم: حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، يعني ركع ركعتين صلاة الفجر، ركعتين الفجر. وقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. وهذا فيه أيضا أن الصلاة ما تقضى فقط الفرض، لا، حتى بنوافلها وبراتبتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة ثم صلى الفجر، حتى لو استيقظ قبل الظهر صلي الرافضة النافلة الراتبة ثم صلي الفريضة. هذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة قال حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى أبهار الليل وأنا إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيت فدعمته، مال يعني أراد أن يسكت، من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. انظروا كيف يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويعتنون به وينظرون إليه ويراقبونه ويخشون عليه من أي أذى رضي الله عنهم. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: من غير أن أوقظ حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل مال عن راحلته. قال: فدعمت من غير أن أوقظ حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين، تعبان صلى الله عليه وسلم من السفر، الأوليين، حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ يعني من متى أنت في هذا وأنت يعني تعتني بي وتمشي معي وبجانبي؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. انظر إلى هذه الكرامة العظيمة وهذا الدعاء النبوي العظيم، لأنه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم والمجازات المعروف بالمعروف صلوات الله وسلامه عليه. قال: ثم قال: هل ترانا نخفى عن الناس على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. وهذا فيه دليل على أن الإنسان ينبغي له إذا كان تعبان أن يجعل وأراد أن ينام أن يجعل أسباب الكثيرة حتى يستيقظ لصلاة الفجر، إما منبهات وإما من يسهر حتى يوقظ كما أمر بلال هنا، سواء كان في سفر أو في حضر. فأنت لا تسهر وتظن من نفسك أنك ستنام عن صلاة الفجر إلا وعندك هذه الأسباب التي توقظك عن صلاة الفجر. هذا من الأفعال من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث. قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضات. انظر، مشى من ذلك المكان فعد وقت، وهذا الوقت كله خارج وقت الصلاة، وتحول من ذلك المكان، فهذا كله يدل على أن المسلم يفعل هذا حتى وإن أخر قليلا وقتها، يعني وقتها بما يستلزم للصلاة من الأعمال، بما يستلزم للصلاة من الأعمال، يغتسل إن كان هناك من عنده يريد الغسل، يتوضأ، يتحرك، يلبس إلى غير ذلك حتى يتهيأ للصلاة فيصلي، هذا هو وقتها. كما أنه لو أذن يكون بين الأذان والصلاة وقت، وهذا هو الذي يصنعه حتى يصلي صلاة الفجر أو غيرها من الصلوات. قال فقمنا والشمس ضار فقمنا فزعين ثم كاركبوا فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نذر ثم دعا بميضات كانت معي فيها شيء مما، قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي فيها شيء مما، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضاتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداء فصنع كما يصنع كل يوم، يعني ما استعجل في الصلاة، صنع كما يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا، ما كفارة ذلك؟ ثم قال أما لكم في أسوة، أما لكم في أسوة، قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. انظر، هم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي فعل ما فعل، قال صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم وأنه أتقى لله منهم وأخوف لله منهم وأنه يخشى الله أكثر منهم، فقال أما لكم في أسوة. وهكذا في جميع الأمور، لا تستعظم شيء على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعلت ذلك فأنت من أتقى الناس ومن أخوف الناس لله ومن البررة إذا تمسكت بالسنة، سواء في الرخاء أو في الشدة تمسك بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، وهذه قاعدة، ليس في النوم تفريط، أي شيء يفعله الإنسان في حال نومه ما في تفريط، معذور، ليس في النوم تفريط، أي شيء مخل يفعله في نومه، أي شيء مخالف يفعله في نومه، ليس في النوم تفريط، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا التفريط ما صلاها يعني بغير نوم وهو مستيقظ حتى خرج وقتها، هذا مفرط، وهذا يأثم، وهذا الذي جاء فيه الوعيد، وهذا الذي جاء فيه قول الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم. قال حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، يعني الآن بعض العلماء فهم من هذه اللفظة إذا كان الغد فليصلها عند وقتها، يعني هذه الصلاة التي فاتت، صلاة الفجر فاتته هذا اليوم فليصلها عند وقتها، أي يؤخر هذه الصلاة الفائتة إلى وقت الفجر الآخر، وهذا فهم غلط، إنما الفهم الصحيح أنه فليصليها حين ينتبه لها أو إذا ذكرها كما في اللفظ الأول، وليحافظ ولينتبه ألا يضيع هذا الفرض في اليوم الثاني الذي فوته هذا اليوم، إذن هذا أمر آخر بالمحافظة على نفس الفرض هذا، إذن فيه تأكيد لنفس الفرض الذي فات عليك في هذا اليوم، مثلا فات عليك اليوم الفجر، يتأكد عليك أن تصلي الفجر أكثر تأكيدا اليوم الثاني بهذا الأمر، على ما هو على الأوامر السابقة وأنه يجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها منك، وهكذا. وليس الفهم الأول صحيح الذي هو أن يؤخر هذه الصلاة الفائتة إلى وقت الفرض الآخر من اليوم الثاني. قال ثم قال ما ترون الناس صنعوا، قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. هذا قاعدة ومنكبة عظيمة لأبي بكر وعمر، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، هذه فيها تزكية لأبي بكر وعمر، لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فقال فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. قال معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس وكسبقهم الناس وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم، يعني في الخلف، قال ما تظنون الناس يقولون فينا؟ النبي قال، فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروا حتى يلحقكم. هذا أبو بكر وعمر قالوا هذا، وقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه، فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإنهما على الصواب، والله أعلم. في هذه القضية فقط أو في جميع القضايا؟ في جميع القضايا، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، لأنهم أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق أفضل من عمر، وعمر ملهم محدث، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن من أمتي أنبياء فيكن عمر، محدث ملهم ينطق بالحق، فيأتي القرآن بموافقته، ينزل كلام الله بموافقة عمر رضي الله عنه، ما سلك عمر فج إلا سلك الشيطان فجا غيره لقوته في الحق رضي الله عنه. وأبو بكر كذلك، أبو بكر أعلم وأعلم من عمر، فإن يطيعوا الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. ألا قبح الله الروافض الذين يسبونهما ويلعنونهما ويكفرونهما ويصفوهما بأوصاف قبيحة، فهم مجرمون. قال قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم، انظر كيف يطمئنهم رضي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال أطلقوا لي غمري هو بضم الغين والمعجم وفتح الميم وبالراء، وهو القدح الصغير. قال ودعا بالميضاه التي كانت مع أبي قتادة بالميضاه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضاه تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ، يعني أنكم تأخذون كلكم سيروى. قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه، تكثير المياه القليل، الجيش الكثير يشرب ويتوضأ. قال فقال لي اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، إذا أنت تسقي، هذه السنة، إذا أنت تسقي الناس آخر من تشرب، إن ساقي القوم آخرهم شربا. قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء مليانين، قد شبعوا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وكرامة الله له، وهذه الآية العظيمة التي أجراها الله على يديه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من دلائل نبوته. قال فقام عبد الله بن رباح، إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث، يعني حديث طويل بهذا الطول كيف تحدث به وكيف حفظت هذا. فقال عمران بن حسين وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمائهم قال وحفاظهم، قال انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة، كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم، شوف الصحابي يقول لهذا الأنصاري. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته، يعني أيد الأنصاري أنه قال حقا. قال ضبطناه حفظت بضم التاء، يعني أن عمران حفظه بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن. إذا كان حفظته يعني أنا عمران، أو حفظت ما شعرت أحدا حفظه كما حفظته يعني أنت، وهذا كما حفظته لعله هو الموافق للسياق، لأنه في البداية قال انظر إني لا أحدث، قال عمران انظر أيها الفتى كيف تحدث، يعني كأنه أنكر. لكن يقول النووي رحمه الله وكلاهما صحيح، في حديث أبي قتادة هذا معجزات ظاهرة، ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها إخباره بأن الميضة سيكون لها نبأ وكان كذلك، الثانية تكثير الماء القليل، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كلهم سيروى وكان كذلك، الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر وقال الناس كذا، يعني أخبر وهو بعيد عنهم ما سمع، وهذا كله من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم أنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء وكان كذلك، ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك، ولهذا قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، إذ لو كان أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث له شأن عظيم، وشأنه شأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والقصص التي حصلت لهم، والشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة بعدما فاتت. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وإلى سنن الإمام الترمذي.